شيء تسمع شيء هو داخل في هذا الكتاب، بس ايش يعني داخل؟ وكل شيء ذكرناه، لا ما قال ذكرناه، ما هو اي كتاب هذا من كتب البشر يتكلم فيه كاتبه بحسب علمه ثم يذكره كالطرف اللي يجيده هو، لا. وكل شيء فصلناه تفصيلا، يعني كل قضية مفصلة تبغى تنظر نظرة تبي تفصيل كل يهود الأبصار، لا تمدن عليك إيش هذا الكلام، أريد أن أتكلم ولا يكتب بعضكم بعضا، إيش هذا الكلام، تفصيل لكل شيء، تبيان لكل شيء، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، ما قد أحكمت صوره يعني رجعت الصورة الآن كل آية، أحكمت آياته ثم فصلت، كل كتب الدنيا راجعه فلان حققه فلان قدم له فلان، هذا الكلام قال الله عز وجل، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، الرسالة فيه ألا وبالحق أنزلناه، وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لمن؟ لتقرأ على من؟ على الناس على مكف، ونزلناه تنزيلا، ما المطلوب؟ قل آمنوا به، ما قال قل اسمعوا احفظوا اقرأوا، إن شاء الله فيها يا جماعة عن الإيمان، إيش يعني الإيمان في هذا الكتاب؟ سنأتي به. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إذا ما احنا حاسين شيء لم نفكر حليم الغالي وأختي الغالية أن كل الناس ما يحسون، الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في تكملة الآية على أن في ناس يحسون بطعم هذا القرآن، أسأل الله أن يجعلني وإياكم، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله، إيش فيهم يا ربي؟ إيش فيهم؟ إيش سووا؟ كيف تعاملوا مع هذا القرآن؟ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، إيش يصير فيهم؟ واقف ويسمع القرآن يقول الله ما يضل واقف كذا، يفعل القرآن فيه الأفاعيل، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان، حتى هذا يغرس في الأرض، إيش اللي طيح هذا الرجل وهذه المرأة؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون، إيش يقولون؟ إيش يقولون؟ واحد واقف جاءته أمواج القرآن تضرب فيه حتى خر للأذقان، ماذا يقول؟ يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا سبحان ربنا إن كان

وأنا أتنفس الآن أخذ شهيق واحد كم أخذنا من ملايين المرات، شهيق واحد الأكسجين دخل وراح للشريان الرئوي ينتقل هناك دم، فراح من القصبة الهوائية إلى الشعب الهوائية، مر على الكرة الحمراء صاحبنا اللي طلعناها تنتظر هناك الشرايين الرئوية والشعيرات الدموية، ثم تأتي كل أربع دورات أكسجين تتعلق في جزيء هيموجلوبين واحد، صار عندك في الكرة الحمراء الواحدة 1,100,000,000,000 ذرة أكسجين ضخها قلبك إلى عينك فنظرت، وضخها قلبك إلى أذنك فسمعت، وضخها قلبك إلى يدك فتحركت، وإلى الشعر لإصبعك فنبتت. لو تشكر وحدة فقط كرة حمراء يبغالك تجهز على كل شهيق واحد، على كل كرة حمراء واحدة جهز 1,150,000,000 ريال. على عليك أنت، جمع أولادك وادفع. عرفت إذا قلت ربنا ولك الحمد على إيش؟ عرفت ربنا ولك الحمد تقولها على إيش؟ في جماعة أهلنا معنا سكارى، فهل نعلم ما نقول؟ هذا السؤال يا جماعة، عشان كده أثرنا ما ينقطع من القرآن. تعال يا ابن، لو جيت عند اثنين عطشة من إخواننا في الصومال، أسأل الله أن يسد جوعتهم وأن يفرج همهم وأن يغيثهم وينشئ لهم السحاب الثقال وأن يغنيهم بفضله عما سواه. لو جيت عند اثنين ميتين من العطش، وواحد أعطيته الماء والثاني قاعد يتكلم عن الماء، بالماء وخذ وشوف كم من نسبة الصوديوم اللي فيه وتشرح له، وأعطيته كتاب يقرأ عن الماء، مين اللي بيحس فيهم طعم الماء؟ اللي تكلمت له سنة والذي ذوقته في ثانية واحدة، أول ما لامس الماء وغلب العروق خلاص بعد تتكلم لأن يعني ذاق طعم الماء. هذا مكانه يا جماعة، حتى نذوق لا تقعد تشرح لي على الماء، ولا تصب الماء على يدي، ولا تصبه على رأسي، ولا تروشني فيه. الماء تبغاني أتلذذ فيه وأذوق طعمه وأعرف عنه أكثر مما تشرح لي، عطني أتذوق مرة واحدة. يا جماعة هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى في القرآن. إذا كان الماء ما يذاق إلا باللسان، فهناك عضو ما يذوق ما يذاق طعم القرآن إلا به. إيش هذا العضو؟ يقول الله عز وجل جماعة ليش أنزل هذا القرآن؟ أنا المقدمة هذه أعيدها لين أموت، بس الله يثبتني وإياكم وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. القرآن ليش أنزل يا جماعة؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك لي، هذه اللي لا لام التعليل، يعني أذيتك لأسلم عليك. تقول ليش أذيت؟ تقول لأسلم عليك، يعني عشان أسلم عليك. هذا القرآن أنزل لي عشان شيء معين. ما ذكر الله قائمة طويلة عريضة، هو يا جماعة شيء واحد. وأكثرنا أحبة في الطلاء، أكثرنا إلى اليوم، وفي ناس والله العظيم عاش على وجه الأرض وما حقق الكلمة اللي بعد ذي، صح قرأ سمع حفظ، لكن الله ما قال له يقرأ. عشان تذوق طعم القرآن ما يذاق بالقراءة، كان المسلمات ما تذوق طعمه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا إيش؟ ليدبروا آيات الله. ما قال ليدبروا صورة يعني يطلع من الصورة بشيء وفائدة، لا، من كل آية لها مع قلبك وقلبي حكاية إذا دخلت القلب. ليدبروا آياتي وليتذكر أولو الألباب. طيب خلنا ناخذها ورد ورد إخوان أحبتي، والله العظيم هكذا هي بداية مع هذا الكتاب. سألت نفسي قلت يعني مستحيل يا جماعة الله يقول لو أنزلناه على جبل تصدق وإحنا ما صار عندنا شيء. والله يا جماعة في الظروف الحالية قاعد أسأل نفسي هذا الكتاب العظيم معقولة أن ما تقرأه كذا عادي؟ لا، والله سبحانه يا جماعة ما يكذب، ومن أصدق من الله قيلا، ما دام قال الله سبحانه وتعالى قل هو اشفع لها. قل من هو نبأ عظيم أنت، اشفيها يا رب. أنتم عنه معرضون. الماء عظيم، إذا ما ذقته طعمه ما تحس أنه عظيم، وهذا القرآن عظيم، وإذا ما ذقته بعمر ما تعلم أنه عظيم. والله يا جماعة هذه الأسئلة سألتها نفسي، وأحب لكم وأحب لنفسي، والله ما أتيت لأعلمكم وأعلم أنكم أعلم مني، لكن والله أتيت لأشارككم بهمي جماعة إن كان تحسونكم، لأن أحس فيه جماعة ما ليش ما أحس بطعم القرآن. فسألت نفسي سؤال، قلت يا ربي دبروا هذه بأي عمر، وأنت قلت وقولك الحق فصلناه تفصيلا، وين ألقى؟ أضعف ودي أدبر. الله سبحانه يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر، ما قال القراءة ولا السماع، ولقد يسرنا القرآن للذكر. يا رب أبغى أتذكر كيف، فهل أنا بس وش أسوي؟ فهل من قارئ؟ لا. سامع؟ لا. حافظ؟ لا. كلها سويناها، في شيء يبقى لازم نسويه. فهل من مدكر؟ جاء تعال يا ربي، نعم نريد أن نكون مدكرين يا ربي. بأي عضو يتدبر هذه التي أنزلت كتابك العظيم الذي يكسر الجبال ويزلزل الصخور؟ يا ربي بأي عضو؟ عشان نركز عليه وإحنا قاعد نقرأ، عشان إذا خلصت القرآن أو سبع صفحات أسأل نفسي أنا ماشي صح ولا خطأ. قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم هذه فاصلة قصم الظهر المسكين لك، يعني يقول لك الله في هذه الآية هما خيران لا ثالث لهما، وأنت تعرض للقرآن سماعا قراءة حفظا أي شيء، أهم شيء أنك تعرف تعرض للقرآن، تعامل مع القرآن، يقول أنت حسيت بشيء؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ حسيت بشيء تحرك قلبك؟ حسيت أنك تغيرت؟ أم إذا ما حسيت والله العظيم ما في عشر خيارات، هو خيار واحد، وهذا يا جماعة اللي قطع قصم قلبي وقصم ظهري وقطع قلبي. والله لما قرأت قلت يا ربي الله يستر، إيش بعد أم؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب؟ لاحظ الله ما أغلق لسانك، إذا ما دبرت لن يغلقه، ستقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ، لن يغلق أذنك، ستسمع وتسمع وتسمع، سيغلق عضو واحد فقط، وهو العضو الذي إذا أغلق والله ستعيش الدنيا هذه بغير طعم ولا رائحة ولا ايش هو العضو؟ أم على قلوب أقفالها سبحان الله. طيب ما يصلح يعني انه نتعامل على القرآن والعضو هذا مقفل؟ من يقول هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول من كان عدوا لجبريل فإنه فإنه نزله على قلبك. طيب احنا ليش ما نزلنا؟ وإنه لتنزيل رب العالمين. شوف خط السير، نزل بالروح الأمين على قلبك. أي مكان روحنا زي الماء يروح أي مكان، في يدك ولا في عينك ولا في راسك. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا جماعة هذا كلام ربي فلا ماذا يا ربي؟ فلا يكن وين أنت بالأي عذر؟ فلا كيف هو أنت قاعد تلقى القرآن؟ فلا يكون في صدرك حرج

يعني أعطيتك رئتين في النفس وقالك على جهاز تنفس أعظم منها، أعطيتك أولاد وغيرها ما عندها أعظم منها، أعطيتك كلى وغيرك يوصل أعظم منها، أعطيتك قلب بكافة مرافقه يعمل وغير بصمامات معدنية لا أعظم منها. أولم يكفهم أن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعش عن ذكر قد أفلح المؤمنون

وكل خلق الله دون الله. حتى محمد صلى الله عليه وسلم اي والله حتى محمد بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم قلت لا أكمل وبدل أحد إن تدعوهم شوف الحقائق إيش لا إذا قال الله لا فوالله إلا بحق لا يسمعون دعاء تصدق أروح أتعرف نفسي ثم بعدين أبكي وأدعو بعدين ما يسمع لي مشكلة لكن الله يعلم الناس لا يسمع إيش قال الله بعدها قال ولو سمعوا جدلا لو سمعوا إيش إيش المحصلة النهائية أرجع أنا كم في يدي ها إن تدعون لا يسمعون دعاء إنا أنزلناه قرآنا عربيا لقوم يعقلون واحد صفر تقول لها ما عندنا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة هذه كلها الآن هنا لكن نشهد يوم القيامة إيش في يوم القيامة يا رب سيخرج الله كل من دعا كل الأولياء الذين دعوا من دون الله عيسى بن مريم عليه السلام يخرج كل علي بن طالب رضي الله عنه والحسن والحسين عليهم رضوان الله يخرج الله كل من دعوا كانوا تحت الارض وكان الناس يتضرعون اليهم سيخرجهم امام من دعوهم يقول الله في المشهد ويوم القيامه ايش يصير؟ يكفرون يخرجون فيقول والله يا ربي يجحدون تحدون ايش؟ يكفرون بايش؟ بذنبكم ولا جرمكم ولا عملكم ولا دعائكم ولا ايش؟ جماعه نحفظ بشرككم الفتوى من هذه؟ فتوى من الله طيب ماذا قال الله بعدها؟ قال يكفرون بشرككم ولا طيب وين أروح؟ عندي فقر عشان كذا بعد الله قال عندي أولاد عندي مرضى عندي قال الله يا أيها الناس أنتم الفقراء لمن تحت الأرض؟ لا لمن هو فوق السماء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز كم من سياق الآيات؟ الآن خطاب عقلي بحت لكل من عنده ضربة عقل يقول الله وما يستوي الأعمى والبصير أنت تريد واحد ضدك الآن عندك واحد أعمى وواحد بصير وين تروح؟ وين؟ للبصير صح؟ ولا الظلمات ولا النور تبحث عن امر ضايع لك وين تدور في نور في ظلام ولا نور في نور ولا الظل ولا الحرور توقف سيارتك عندك واحد موقف ما فيه الا شمس صالح موقف هناك في شجره وين تروح ولا الظل ولا الحرور خذ الصاعقه بعدها كانها نازله من السماء على العقول التي لا تبقى اسال الله ان يفرقها يقول له عندك اثنين من البشر وما أنت بمسمع في القبور إن أنت إلا نذير. لكن صاحبنا هذا قال ما زال مقفل مخه قال طيب خلاص الآن ما ندعوه اقتنعت ما ندعوه والله يا جماعة هذا موقف صعب معي قال خلاص ما ندعوهم أبدا طيب إيش رأيك نروح هم يقربون إلى الله إحنا ناس جايين محملين بذنوب ولا على الأقل يقربون إلى الله قلت والله أروح معك مش واضي معك مدام ما في حكة تطمير وإني بدعوه ما يستجيب يا خالد نتطرق إلى الله يلا نمشي بس والله ما أتحرك بخطوة إلا عندي نذير من كتاب الله عز وجل وأفتح سورة الزمر وأفتح سورة الزمر سبحان الله أفتح سورة الزمر تجد العجب لن أقرأ لك الآية اللي فيها الشاهد ولكن سأبدأ لك من أول السورة من قول الله عز وجل تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إيش قال بعدها؟ إنا أنزلنا عليك الكتاب بالحق فاعبد الله نعم أعبد الله كيف أعبد مخلصا له الدين ما معنى أحد ألا لله الدين الخالص كم من آية بعد هذه الجواب والذين مثل صاحبنا اتخذوا من دونه أولياء إيش يقولون يا ربي عشان أفرض عليهم ما نعبدهم ما نعبدهم بعدهم ما يرزقون ولا يخلقون ولا يحبون ليش ليش تقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما انتهى في الآية إن الله والله ما ينهي الله الآيات اللي فيها أمور شركية حتى يثبت لك القول قال الله وكلها تبقي كفر أو شرك كلها قال الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه لكن لا تنكر لقضية الشفاعة هم يشفعون لنا عند الله قلت إذن نتوكل على الله نمشي معه نفتح سورة يونس وهؤلاء الجماعة وكل الطوائف غير السنة والجماعة كلهم يريدون عندهم قضية تعليق بغيره كل الملل كل الأديان تعليق بغيره ما يبقى فيه من ما يتبع ادعوا الله ورسوله والدين ولا ادعوا مع الله احدا اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. ليش الختام؟ الله يقول في سورة يونس وإذا تتلى عليهم ما يهدينا ولا إن تقول آية ما يقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا القرآن كله توحيد وإلى واحد ندعو إلى واحد أعطى شيء ثاني ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل والله للنبي عليه الصلاة والسلام قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أخي هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام المقدر الله يقول لا تدعون إلا أنا وأنا بدعو مع الله أحد ما أقدر طيب ليش يا رسول الله شبه التفسير قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع مو أتبع إن أتبع إلا ما يوحى إلي ليه إني أخاف يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني أخاف مما تخاف يا رسول الله روح إلى الفداء إني أخاف إن عصيت ربي وجبت خنت الأمة ووجهتهم للقبور ولدار الله عز وجل حتى للملائكة خنت الأمة أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تركته عليكم ولا أزرأكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ومن أظلم وأنا أوجه لكل عالم أظلم ووجههم لغير الله يقول الله من أظلم وبإذن الله سأقف أنا وأنت بين رب العالمين ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا المجرمون الآية الختامية اللي بعدها هي الدليل، تقول روح يشفعون عند الله. اقرأ قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله. سماها ايش؟ عبادة. وغناء سماها ما نعبده، قرآن صريح حق أبلج. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يا رب ايش بيقول لي؟ لا ترفع حتى تدعو لإخوانك في كل مكان. الصوم الصومال وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم اقسم الظالمين واضرب الظالمين بالظالمين واخرج من حمل انبى لا اله الا الله واجعلنا منهم من بينهم سالمين. احبتي لقد بعدت في خلال دقائق مع فضيله الشيخ عائد الاحطاني وفقه الله ليحدثنا عما راى فقد اتى اليوم من الصومال. اسال الله ان يكتب خطاه وخطبا معه وكل من سعى في هذا الخير. اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف امه القدم المرفوعه ابي وامي عليه الصلاه والسلام. جزاكم الله خيرا واسعد الله.